إلى أين وصلنا إخواني؟ معرفة التابعين قرأناها أو بعد؟ الدرس الفائت هل ابتدأنا بإسماعكم حديثا في أول الدرس؟ هل ابتدأنا معكم يعني قبل الدرس بعض المدارس أو المجالس نبدأها بذكر حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب نبتدأ الآن إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في بلاد الشام وأن ترفع عنهم ما نزل بهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم أهلك الظلمة والظالمين والشبيحة ومن آزرهم أو والاهم. اللهم ومكن لدينك في بلاد الشام وفي بلاد القيروان وفي كافة أنحاء المعمورة. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس، وهو ينسب إلى الأشعريين، وهي قبيلة يمنية، قبيلة من أهل اليمن. توفي أبو موسى الأشعري سنة 44 للهجرة النبوية. يروي أبو موسى إذن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب يعني لا تنبت الأرض. الأجادب جمع جدباء، وهي الأرض التي لا تنبت، لكن لها ميزة أنها أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا فشربوا يعني هم وسقوا أرضهم وأنعامهم يعني وزرعوا وأصاب أرضا أخرى إنما هي قيعان إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ وأصاب أرضا أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل هنا الشاهد إخواني فذلك مثل من فقه في دين الله فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما جئت به من الهدى والعلم ونفعه ما جئت به من الهدى والعلم فعلم وعلم. هنا الشاهد الدقيق من هذا الحديث بالنسبة لكم فعلم وعلم ومن لم يرفع بذلك رأسا ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. الآن نبدأ بالمصطلح الحديث. وصلنا إذن في كتاب التيسير إلى معرفة التابعين. تعريف التابعي لغة: التابعون جمع تابعي أو تابع، والتابع اسم فاعل من تابعه بمعنى مشى خلفه وتابعه يعني. اصطلاحا هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام. إذن هو من لقي صحابيا على الأقل يعني، لأن المراد بذلك التحديد، على الأقل أن يلقى صحابيا مسلما، يكون مسلما هذا الرجل. الصحابي لا خلاف أنه مسلم، لكن هذا الرجل يلقى الصحابي وهو في حالة إسلام، وهو في حالة الإسلام ومات على الإسلام أيضا. إذن القيد الأول أنه لقي صحابيا، القيد الثاني أن هذا الرجل يكون مسلما، والقيد الثالث أن يموت على الإسلام. ثلاثة شرائط يعني أو قيود. وقيل هو من صحب الصحابي، قيل هو من صحب الصحابي، يعني هناك خلاف كما هناك خلاف في تعريف الصحابي. فسعيد ابن المسيب كما مر معكم اشترط في الصحابي أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. لكن الذي عليه عامة أهل العلم خاصة ما يتعلق بالتعريف من حيث الاصطلاح أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فهو صحابي، وكذلك الحال في التابعي. من فوائده تمييز المرسل من المتصل، يعني التابع حينما يروي حديثا مباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما عرفنا أنه تابعي وليس بصحابي نحكم على حديثه بماذا؟ بأنه مرسل. طبقات التابعين اختلف في عدد طبقاتهم فقسمهم العلماء كل حسب وجهته، يعني حسب طريقته أو منهجه، فجعلهم مسلم ثلاث طبقات، وجعلهم ابن سعد أربع طبقات، وجعلهم الحاكم 15 طبقة. الأولى منها من أدرك العشرة من الصحابة المخضرمون. إذن بداية الحاكم جعلهم 15 طبقة، طبعا فيه مبالغة الحقيقة. ابن حجر جعلهم خمس طبقات في كتاب التقريب، في كتاب التقريب جعل التابعين خمس طبقات. نعم. المخضرمون، المخضرمون جمع مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره، والمخضرمون من التابعين على الصحيح، لأن من أهل العلم من عدهم في الصحابة، ولا يصح من أهل العلم من عدهم في الصحابة، وهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي أن يعدوا في الصحابة. ابن الصلاح ذهب في بيان معنى المخضرم، لماذا قيل لهم مخضرمون، قال مأخوذ من الخضرمة وهي القطع، وهي القطع، أي هؤلاء المخضرمون لو رحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا صحابة، لكنهم لم يعني يقدر الله عز وجل لهم الرحلة، فقطعوا عن نظرائهم، قطعوا عن نظرائهم ممن يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مأخوذ من الخضرمة وهي القطع، أنهم قطعوا عن نظرائهم. وعدد المخضرمين نحو 20 شخصا كما عدهم الإمام مسلم، والصحيح أنهم أكثر من ذلك، هذا هو الصحيح أنهم أكثر من ذلك بكثير، لكن الظاهر أن الإمام مسلما عد المشاهير منهم، عد المشاهير ومن كان مكثرا من الرواية، ومنهم أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل، يصح في الميم كما قال العلماء التثليث، عبد الرحمن ابن مل ومل ومل، يصح إذن في الميم في اسم أبيه يعني ثلاثة أوجه، إذن أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل، والأسود ابن يزيد النخعي، وهنا قيس ابن أبي حازم وشريح ابن الحارث القاضي المشهور، وأويس أيضا القرني، وغيرهم كثير، علقمة أيضا، علقمة ابن قيس النخعي، وعبيد الله ابن عدي ابن الخيار، وغيرهم كثير حقيقة. الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة، ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة، وهم كبار علماء التابعين وكلهم من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب، ويصح المسيب، المسيب لغة أهل الحجاز، والمسيب لغة أهل المشرق والعراق بشكل عام، والقاسم ابن محمد، وعروة ابن الزبير. سعيد ابن المسيب متوفى سنة 94، القاسم بن محمد 107، عروة سنة 94، عام 94 إخواني هذا العام يقال له عام الفقهاء، مات فيه عدد من فقهاء المدينة السبعة ومن غيرهم أيضا، من غيرهم أيضا. وخارجة ابن زيد، خارجة هذا ابن زيد ابن ثابت، أبوه الصحابي الجليل أعلم الناس بالفرائض، مات بعد المئة، مات بعد المئة. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، أبوه أحد العشرة، أبوه أحد العشرة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه أحد العشرة أيضا، أبو سلمة توفي سنة 94. لا يصح له سماع من أبيه، لأنه يعني هو مولود سنة 27 أو سنة 28 أو 29، وأبوه توفي سنة 32 أو سنة 33، لا يصح له سماع إذن من أبيه. وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عبيد الله هذا عبد الله بن مسعود عم أبيه. عبد الله بن مسعود أخوه عتبة. عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة. إذن عبد الله بن مسعود عم أبيه. متوفى سنة 98 سنة 98 عبيد الله. وسليمان ابن يسار متوفى سنة 104 أو 107 هنا خلاف. المؤلف طبعا ذكر هؤلاء السبعة. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف فيه خلاف، بعضهم قدم سالما جعله سالم بن عبد الله بن عمر هو السابع مذكور في الحاشية صح، وبعضهم جعل أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي. هناك أكثر من أبي بكر فقيدوه. هناك من أهل العلم من استبدل أبا سلمة بأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي. إذن عام 94 قلنا هو عام الفقهاء. أيضا توفي في هذا العام زين العابدين علي ابن الحسين. علي ابن الحسين عرفنا بن علي زين العابدين توفي في هذه السنة وليس ابن عابدان. نعم فرق كبير شتان بين مشرقين ومغربين. أيضا في هذه السنة وقيل بعد ذلك بسنة إبراهيم النخعي توفي أيضا عالم الكوفة. عالم الكوفة إبراهيم النخعي. إذن علي بن الحسين أيضا وإبراهيم النخعي. في قول الصحابي الجليل أنس بن مالك أيضا توفي في هذه السنة، وقيل الراجح سنة 93 لكن في قول أنه سنة 94. سعيد بن جبير الراجح أنه قتل سنة 95. سنة 95 نعم. إذن هذا العام فيه الكثير من الأحداث. في هذا العام سنة 94 عام الفقهاء ولد الإمام مالك. في هذا العام عام الفقهاء يعني الذي توفي عدد كما قلنا من الفقهاء والعلماء ولد الإمام مالك. في هذا العام أيضا لكن بعد 100 سنة الإمام البخاري. مثل هذا العام لكن بعد 100 سنة بعد مالك ب 100 سنة 194. نعم ممكن أن يستنبط هذا. نعم طيب. أفضل التابعين هناك أقوال للعلماء في أفضلهم، والمشهور أن أفضلهم سعيد بن المسيب. وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون ويس القرني. القرني خطأ طبعا، إذا ضبطت القرني خطأ. القرني ويس القرني ضبطه ابن حجر في كتبه بفتح الراء والقاف القرني وليس القرني. وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. أفضل التابعيات قال أبو بكر ابن أبي داود السجستاني أبو صاحب السنن المشهور. أبو بكر هذا اسمه عبد الله. عبد الله ابن أبي داود متوفى سنة 16 و300. قال هذا صاحب كتاب المصاحف، له عدة كتب الحقيقة، له كتاب في التفسير ومؤلفات متعددة. كتاب المصاحف هذا الكتاب الموجود الآن في الأسواق. سيدتا قال التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة ابن أسعد ابن زرارة. الله أكبر الله أكبر. وتليهما أم الدرداء اسمها هجيمة اسمها هجيمة موجود في الحاشية صح؟ طيب متوفاة سنة 81 مو موجود في الحاشية متوفاة سنة 81 أم الدرداء الصغرى هي مقيدة في الحاشية الصغرى صح؟ أم الدرداء الكبرى توفيت قديما صحابية توفيت قديما هذه الصغيرة تابعية. حفصة بنت سيرين أخت التابعي الشهير محمد بن سيرين وهؤلاء إخواني سبعة من أهل العلم سابعتهم حفصة هذه وهي أصغرهم أشهرهم محمد والثاني بعده أنس طيب نقف هون أجل إن شاء الله إجابة المؤذن ونصلي ثم نعود إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ما سمع سعيد بن جبير سعيد بن جبير هو قتله الحجيج ايوه هو صحيح نعم نعم طيب اذا اطلقت النخع ابراهيم يقصد النخع تطلق غالبا قال به فلان وفلان والنخع غالبا أي. مع ان النخعيون كثر يعني لكن هو الأشهر غالبا ينقل عنه البخاري وعنده مذهب فقهي كما إبراهيم كوفي نعم لكن أصله النخعيون من اليمن أصله مثل الأشعريين عليكم السلام ما عندي فكرة دقيقة لكن رؤية خير غالبا لأنه يكون سواء في لباسه أو أنه إن شاء الله انغسل من ذنوبه عرفت هذا أهم شيء يعني فيما يتعلق بالحج من حج فلا يرفث ولا يفسق رجع كيوم ولدته أمه الحج المبرور ليس له جزاء في ذلك الجنة يعني رؤية في حسن جدا الحمد لله وصلى طيبة Thank you. يكون إلا مقدير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتكلم على أفضل التابعيات، إذن حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وتليهما أم الدرداء الصغرى هجيمة. نعم. أشهر المصنفات في كتاب معرفة التابعين لأبي المطرف ابن فطيس. لا، فقط قلنا هم سبعة، أشهرهم محمد ابن سيرين، وأصغرهم حفصة. أنس أيضا أخو محمد، لكن الأشهر هو محمد الحقيقة. محمد ابن سيرين هو من أهل الحديث، وأيضا عنده مذهب فقهي أيضا ينسب إليه، يذكر في كتب الخلاف الفقهي أو الفقه المقارن، ويعرف في تفسير الأحلام، لكن نبهناكم أو ذكرنا فيما سبق أكيد أن هذا الكتاب يعني جمع ونسب إليه بعد 400 أو 500 سنة من وفاته، هذا الكتاب الذي يعرف في تفسير الأحلام للبصيرين. وما كان يكتب محمد ابن سيرين ما كتب الحديث ولا الأثر ولا تفسير الأحلام في أيامه. معرفة الإخوة والأخوات توطئة، هذا العلم هو إحدى معارف أهل الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف، وهو معرفة الإخوة والأخوات من الرواة في كل طبقة، وإفراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل على مدى اهتمام علماء الحديث بالرواة ومعرفة أنسابهم وإخوتهم وغير ذلك كما سيأتي من الأنواع بعده. من فوائده ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب، مثل عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، أضيف أيضا ومالك بن دينار، أضيف مالك بن دينار. قال: فالذي لا يدري يظن أنهما أخوان مع أنهما ليسا بأخوين وإن كان اسم أبيهما واحدا. ثم عبد الله بن دينار مدني وعمرو بن دينار مكي، وهناك عمرو بن دينار آخر أيضا، هناك عمرو بن دينار آخر الذي يعرف بقهرمان آل الزبير أو مولى آل الزبير، راوي حديث السوق، راوي حديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، هو راوي ذاك الحديث وهو ضعيف. فبعض الرواة ظن أنه عمرو بن دينار هذا، وآخرون من الضعفاء والهلكة سرقوا هذا الحديث ونسبوه حتى لعبد الله بن دينار صاحب ابن عمر المشهور، وليس له أصل عنه ولا عن عمرو بن دينار ذاك الثقة المشهور أيضا، وإنما هذا الحديث مداره حديث دخول السوق مداره على عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير أو مولى آل الزبير، وهو رجل ضعيف. وقال عنه فيما أذكر علي بن المديني حكم بأنه مجهول، حكم بأنه مجهول لا يعرف بين أهل العلم. أمثلة، مثال للاثنين في الصحابة: عمر وزيد ابن الخطاب. هذا زيد رضي الله عنه وعن عمر وعن الصحابة أجمعين، أسلم قبل عمر واستشهد يوم اليمامة في قتال مسيلمة، في قتال مسيلمة بني حنيفة. لذلك عمر كلما هبت ريح كان يقول: زيد خير مني، أسلم قبلي واستشهد أيضا، أسلم قبلي واستشهد قبلي. مثال للثلاثة في الصحابة: علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب. مثال للأربعة في أتباع التابعين: سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بنو أبي صالح السمان المشهور، واسمه ذكوان، أبو صالح اسمه ذكوان مشهور بكنيته. مثال للخمسة في أتباع التابعين: سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة، أشهرهم سفيان طبعا، أشهرهم سفيان. مثال للستة في التابعين: محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين، ذكرهم على أنهم سبعة ستة: محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة، نعم ستة بنو سيرين. نعم، طبعا لا علاقة لهم بسيرين قرينة ماريا القبطية، عرفنا، فهؤلاء من أهل البصرة، هؤلاء من أهل البصرة. أما سيرين وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت، وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت. نعم، ومثال للسبعة في الصحابة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله بنو مقرن، وهؤلاء السبعة كلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم في هذه المكرمة أحد. وقيل إنهم حضروا غزوة الخندق كلهم. النعمان بن مقرن هذا أحد القادة الذين فتحوا بلاد فارس، وهو صاحب الوقعة المشهورة في بلاد النهوند في أقصى بلاد فارس. أي نعم. واستشهد هناك، وهو الذي نعاه عمر رضي الله عنه على المنبر. نعاه، عرفنا على المنبر لما جاءه يعني خبره. أي نعم. فالصحيح يثبت يحيى ابن معين وغير واحد من أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل أن سعيد بن المسيب لا يصح له سماع من عمر إلا نعيه النعمان ابن مقرن، هذا الذي ثبت بالنسبة لصحة سماع سعيد ابن المسيب من عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أشهر المصنفات في كتاب الإخوة لأبي المطرف ابن فطيس الأندلسي، أيضا كتاب الإخوة لأبي العباس السراج. أبو العباس السراج من الأئمة المشاهير، الذين يعني روى عنهما أو عنهم الشيخان البخاري ومسلم، رووا عن هكذا عالم، مع أنه كان في سن الشباب لكن طبعا البخاري لا يروي عن مثل هكذا شاب يعني في صحيحه، وإنما يروي في تاريخه، على سبيل المذاكرة. معرفة المتفق والمفترق. تعريفه: لغة المتفق اسم فاعل من الاتفاق، والمفترق اسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق. اصطلاحا: أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، وتختلف أشخاصهم. ومن ذلك أن تتفق أسماؤهم وكناهم، أو أسماؤهم ونسبتهم ونحو ذلك. أمثلة: الخليل بن أحمد ستة أشخاص اشتركوا في هذا الاسم، أولهم شيخ سيبويه الخليل ابن أحمد الفراهيدي صاحب العروض، أحمد بن جعفر ابن حمدان أربعة أشخاص في عصر واحد. لاحظوا هذا، يعني هؤلاء اتفقوا في مو فقط في الاسم واسم الأب، حتى في اسم الجد، وهذا نادر. عمر بن الخطاب ستة أشخاص. أهميته وفائدته ومعرفة هذا النوع مهم جدا، فقد زلق بسبب الجهل به غير واحد من أكابر العلماء. ومن فوائده عدم ظن المشتركين أو المشتركين في الاسم واحدا، لكن ضبطت على الجمع المشتركين، نعم، مع أنهم جماعة، وهو عكس المهمل الذي يخشى منه أن يظن الواحد اثنين. المهمل حينما البخاري مثلا يقول حدثنا أحمد أو حدثنا محمد، فأحيانا يكون من شيوخه أكثر من عالم أو من شيخ ممن يعني يسمى بأحمد أو بمحمد، هذا يقال له المهمل، حتى لو ذكر باسمه واسم أبيه، إن لم يكن يعني إذا كان عنده أكثر من شيخ، عرفنا بهذه التسمية كما مر معنا أحمد بن جعفر ابن حمدان ما أشبه ذلك، فينبغي أن يميز. هذه فائدة هذا العلم. إذن هو عكس المهمل الذي يخشى منه أن يظن الواحد اثنين. محمد الحقيقة هو قد يكون محمد بن يحيى الذهلي هنا، أو أحمد هو ابن صالح أو ابن عيسى كما سيأتي معنا. التمييز بين المشتركين في الاسم، فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فيضعف ما هو صحيح، أو بالعكس يعني يصح ما هو ضعيف أو يضعف ما هو صحيح. نعم. متى يحسن إيراده؟ ويحسن إيراد المثال فيما إذا اشترك الراويان أو الرواة في الاسم وكانوا في عصر واحد واشتركوا في بعض الشيوخ أو الرواة عنهم، أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائهم. لذلك مما مر معنا في كتب في أثناء التخريج، أحيانا يقول المحدث أو الراوي حدثنا سفيان، وفي عندنا أكثر من سفيان من طبقة واحدة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، سفيان بن حبيب، وأكثر من عالم وإمام ممن يعرف بسفيان. هو غالبا يكون المشكل بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. أحيانا إخواني يميز سفيان من خلال تلميذه أو من خلال شيخه، لكن أحيانا يتحد أصحاب الثوري في الرواية عن سفيان بن عيينة، وأحيانا يشترك ويتحد الثوري وابن عيينة في شيوخهم أحيانا. عرفنا هنا المشكل. لذلك مر بعض الأحاديث وكان هناك اجتهاد وبذل من الحفاظ كابن حجر والقسطلاني والعيني في تعيين سفيان هذا، هل هو الثوري أو كما قلنا ابن عيينة. الاتحاد كما قلنا الشيوخ أحيانا والتلاميذ، مثلا عبد الرحمن ابن مهدي، وكيع ابن الجراح، أبو نعيم، الفضل بن دكين، غالبا هم أصحاب الثوري، لكن رووا أيضا بعض الأحاديث عن سفيان ابن عيينة. أيضا إذن سفيان بن عيينة والثوري اشتركا في بعض الشيوخ كالرواية مثلا عن عمر ابن دينار وغيره، اشتركا إذن في بعض الشيوخ، فأحيانا يكون فيه إشكال. نعم. أشهر المصنفات فيه كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وهو كتاب حافل نفيس، كتاب حافل بمعنى جامع، كتاب جامع مأخوذ من التحفيل وهو التجميع، مأخوذ من التحفيل وهو التجميع. لذلك بيقولوا هناك يعني مجلس بمعنى يقولون حفل عظيم، معنى لقاء كبير، لقاء أو جمع كبير. كتاب الأنساب المتفقة للحافظ محمد بن طاهر المتوفى سنة 507، وهو لنوع خاص من المتفق. هذا محمد بن طاهر المقدسي صاحب كتاب أطراف الصحيحين وباقي الكتب الستة. هذا محمد بن طاهر المقدسي إذن هو صاحب كتاب أطراف الكتب الستة، والذي قام بالعناية به من الإمام المزي في كتابه الشهير تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، موسوعة كبيرة. معرفة المؤتلف والمختلف، تعريفه لغة: المؤتلف اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي، وهو ضد النفرة. والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق. إذن المؤتلف اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي، وهو أحد التفاسير بالنسبة لسورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. هذا المعنى بالنسبة لإلاف قريش، المعنى الأول. والمعنى الثاني بمعنى ما ألفوه واعتادوه، ما ألفوه واعتادوه من الرحلة إلى اليمن وإلى الشام. نعم. الرحلة إلى اليمن كانت في الشتاء، يختارون هو الأنسب. والرحلة إلى الشام في الصيف، الرحلة إلى الشام في الصيف، والرحلة إلى اليمن في الشتاء. لماذا؟ لأن اليمن غالبا أمطارها موسمية، لا تكون دائما منصبطة ولا الشتاء أو معظم الشتاء كما هو الحال في بلاد الشام. لذلك من السهل السفر إليها في الشتاء والسفر إلى بلاد الشام في الصيف لرطوبة الجو مهما كان، هي أنقص حرارة من اليمن في الصيف. اصطلاحا أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا. الأنساب خطا يعني في صورة الحروف بسبب النقط أو الشكل، بسبب النقط أو بالشكل يميز. يعني أمثلة: سلام وسلام، الأول بتخفيف اللام والثاني بتشديد اللام. عبد الله بن سلام طبعا مخفف، صحابي المعروف، صحابي المعروف الشهير عبد الله بن سلام. أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قد يقول قائل: كيف سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة يقول ذلك؟ نعم، حديث العشرة ما سمعه، يعني المقصود يحمل على أنه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأذنه، أكيد سمعه من صحابة آخرين. أي نعم، هذا القول. أو يحمل على أن عبد الله بن سلام هذا توفي هو وأبو موسى في سنة واحدة، سنة 44، ما بقي بعدهما أو بعد علي إلا سعد، العشرة آخرهم علي إلا سعد بن أبي وقاص هو صاحب هذا الحديث. فالمقصود أن العشرة قد توفوا، بقي واحد أيضا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هو عبد الله بن سلام. مسور ومسور، الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو، والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو. البزاز والبزار، الأول آخره زاي والثاني آخره راء. البزار صاحب المسند المشهور، صاحب المسند المشهور. في أن عالم متأخر البزاز صاحب كتاب عوالي مالك، في بزاز عالم متأخر صاحب كتاب عوالي مالك. الثوري والتوزي، وأضيف أيضا النوري، أضيف أيضا النوري، نفس الترتيب، الأول بالثاء والراء والثاني بالتاء والزاي. في أثناء الكتب والتحقيق أحيانا يخلط في هذه الأسماء، فالناس ومن يعني يطبع غالبا، من يطبع يصف على الكمبيوتر غير متعود على التوزي مثلا، فغالبا يقولون الثوري، وآخرون يقولون النوري، يقولون النوري أيضا إذا ما كانوا يعني من طلبة العلم أصلا. هل له ضابط؟ أكثره لا ضابط له لكثرة انتشاره، وإنما يضبط بالحفظ، كل اسم بمفرده. ومنه ما له ضابط، وهو قسمان: ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة، مثل أن نقول إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثنى ثم المهملة. بالمثنى الياء يعني بنقطتين، عرفنا ما معنى المثنى يعني بنقطتين، والمهملة أي بالسين التي بدون تنقيط، بدون تنقيط يعني أهملت، ثم المهملة. إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة ثم المعجمة، بالموحدة يعني الباء تحتها نقطة واحدة ثم المعجمة. ما له ضابط على العموم أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة، مثل أن نقول سلام كله مشدد، اللام إلا خمسة، ثم نذكر تلك الخمسة. يعني ابن الصلاح ذكر مجموعة لا بأس بها من هذه الفوائد ما يتعلق بسلام وسلام ويسار، وبشار عرفنا وما أشبه ذلك، ذكر عددا الحقيقة من الأسماء في الكتب في الصحيحين مثلا وفي الموطأ، وأحيانا في الكتب الستة، أحيانا في الكتب الستة. أهميته وفائدته معرفة هذا النوع من مهمات علم الرجال، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. الفرق الأسماء، هذا الكلام في الأسماء لا يدخله القياس بمعنى ولا حتى الفهم، بينما لو هناك حصل خطأ مطبعي لكلمة من النص الحديث عرفنا، ممكن أن يصوبها العالم، عرفنا من خلال أن هذه الكلمة خطأ، فيحملها على أقرب لفظ رسمت عليه هذه الكلمة. أما الأسماء الحقيقة لا تعرف إلا سماعا، ما في مجال للاجتهاد، يعني الإنسان يجتهد من عنده. وفائدته تكمن بمعنى توجد أو تختبئ في تجنب الخطأ وعدم الوقوع في أشهر المصنفات في المؤتلف والمختلف لعبد الغني ابن سعيد صاحب التاريخ المشهور، تاريخ مصر، عبد الغني ابن سعيد. الإكمال لابن ماكولا علي بن هبة الله، متوفى سنة 75 و400، إذن ابن ماكولا هكذا يقرأ وليس ماكولا، خطأ، ماكولا. وذيله لأبي بكر ابن نقطة محمد ابن عبد الغني، إذن ابن نقطة اسمه محمد ابن عبد الغني، متوفى سنة 29 و600. عبد الغني أذكر كأنه متوفى سنة 409، والله تعالى أعلم. معرفة المتشابه، تعريفه لغة: اسم فاعل من التشابه بمعنى التماثل، ويراد بالمتشابه هنا الملتبس، ومنه المتشابه من القرآن أي الذي يلتبس معناه، يعني يحتاج إلى تفسير وتوضيح وبيان. اصطلاحا أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا، أو بالعكس يكون العكس، إما أن تتفق أسماء الرواة وتختلف أسماء الآباء لكن في اللفظ، يعني في النطق، لا في الخط في صورة الحروف، أو بالعكس. أنسلته: محمد بن عقيل بضم العين ومحمد بن عاقيل بفتح العين، اتفقت أسماء الرواة واختلفت أسماء الآباء. شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، اختلفت أسماء الرواة واتفقت أسماء الآباء. في خطأ مطبعي، اختلفت أسماء الرواة، إذن اختلفت. نعم، قلنا شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، اختلفت أسماء الرواة وليس أسماء الرواة، أسماء قلنا. صحيح عندكم؟ نعم، واتفقت أسماء الآباء. فائدته، وتكمن فائدته في ضبط أسماء الرواة وعدم الالتباس في النطق بها، وعدم الوقوع في التصحيف والوهم. تكمن كما قلنا مأخوذة من كمنة بمعنى اختفى، هذا هو الأصل، والمراد عند الحاجة يكون فيه رفع اللبس، يكون عند الحاجة رفع اللبس. أنواع أخرى من المتشابه، هناك أنواع أخرى من المتشابه أذكر أهمها، فمنها أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأبي إلا في حرف أو حرفين، مثل محمد بن حنين ومحمد بن جبير، أو يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب خطا ولفظا، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير، وذلك إما في الاسمين جملة مثل الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود، وأما في بعض الحروف مثل أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار. إما معناه في الاسمين، وإما أحسن مكسورة الهمزة. أشهر المصنفات فيه تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم للخطيب البغدادي. الوهم هكذا ضبطت عندكم الوهم أو الوهم؟ الوهم أحسن غير مشكولة. الوهم أحسن من أجل السجع. واضح الخطيب سماه تلخيص المتشابه في الرسم، معناها آخر كلمة تكون التصحيف والوهم، والوهم هذا الأصح في ضبط الكلمة، مع أنه يصح الوجهان، يقال فيه وهم ووهم، وهم ووهم. تالي التلخيص للخطيب أيضا، وهو عبارة عن تتمة أو ذيل للكتاب السابق، وهما كتابان نفيسان لم يصنف مثلهما في هذا الباب. الخطيب البغدادي ما حدا صنف الحقيقة ولا ألف في أنواع الحديث وتفنن الحقيقة في تفاصيله وفروعه كالخطيب البغدادي. معرفة المهمل تعريفه لغة اسم مفعول من الإهمال بمعنى الترك، كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره. اصطلاحا أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط أو مع اسم الأب أو نحو ذلك، ولم يتميزا بما يخص كل واحد منهما. إذن متفقين في الاسم محمد محمد وأحمد أحمد. أي نعم، أحيانا يتفقان في الاسم واسم الأب أيضا كما مر معنا. متى يضطر أو يضر عفوا الإهمال؟ يضر الإهمال إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، لأنه لا ندري من الشخص المروي عنه هنا. لو كان ثقة يعني كلاهما ثقة الأمر بسيط، الأمر بسيط، فقط يحب الإنسان أن يعرف من محمد هذا أو من أحمد، لكن الحديث باقي على أصله على صحته. لكن المشكل لو كان أحدهما كان ضعيفا، هنا المشكل. نعم، إذن فربما كان الضعيف منهما فيضعف الحديث، أما إذا كانا ثقتين فلا يضر الإهمال بصحة الحديث، لأن أيا منهما كان المروي عنه فالحديث صحيح. مثاله إذا كانا ثقتين ما وقع للبخاري من روايته عن أحمد غير منسوب أو غير منسوب، عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح وإما أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة. يعني البخاري أحيانا قال حدثنا أحمد، حدثنا أحمد عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن وهب هذا صاحب الإمام مالك وأحد رواة الموطأ. فاحتمالان، إما أنه أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، يعني كلاهما يروي عنه البخاري وكلاهما يروي عن عبد الله بن وهب. إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، سليمان بن داود وسليمان بن داود، فإن كان الخولاني فهو ثقة وإن كان اليمامي فهو ضعيف. الخولاني نسبة إلى خولان من اليمن، نسبة إلى خولان أصلهم من اليمن، وإن كان اليمامي نسبة إلى اليمامة، إلى اليمامة، إلى بني حنيفة قوم مسيلمة. الفرق بينه وبين المبهم، والفرق بينهما أن المهمل ذكر اسمه والتبس تعيينه، والمبهم لم يذكر اسمه أصلا. المبهم لم يذكر باسمه العلم أصلا، ومبهما ما فيه راوين لم يسم. أشهر المصنفات في كتاب المكمل في بيان المهمل للخطيب البغدادي. نعم، هذه الدروس يعني عبارة عن قراءة. لماذا ما بقي قواعد هنا؟ القواعد انتهت منذ فترة، عرفنا عبارة عن مطالعات فقط. معرفة المبهمات، تعريفه لغة: المبهمات جمع مبهم، وهو اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح. اصطلاحا هو من أبهم اسمه، أو من أبهم اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة، أو ممن له علاقة بالرواية. الإبهام إذا كان في المتن لا علاقة له بصحة الحديث وضعفه، كحديث مثلا يقول فيه الصحابي أبو هريرة أو غيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأشبه ذلك، فهذا الإبهام في المتن لا يضر أو ليس له علاقة في مسألة الحديث صحة وضعفا. الإبهام في السند هو الذي له تأثير في تنزيل الحديث من الصحيح إلى الضعيف. من فوائده: إن كان الإبهام في السند فيستفاد منه معرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، وإن كان في المتن فله فوائد كثيرة، أبرزها معرفة صاحب القصة أو السائل، حتى إذا كان في الحديث منقبة له عرفنا فضله. المنقبة ضد المثلبة، إذن المنقبة ضد أو عكس المثلبة، والمثلبة هي النقيصة، هي النقيصة. لذلك يقولون المناقب والمثالب، المناقب والمثالب. المنقبة بمعنى الرفعة أو الميزة، وإن كان عكس ذلك فيحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة. يعني إذا سأل سؤالا غير مناسب عرفنا على عادة الأعراب، يعني حينما عرفنا اسمه أو أنه من الأعراب، فعند ذلك يحمى أن يظن أن أحدا من الصحابة هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير لائقة مثلا وما أشبه ذلك. المؤلف ما ذكر في فوائد كثيرة الحقيقة في تعيين هذا السائل، منها أو من أهمها معرفة زمن هذا الحديث، سبب الحديث وزمن الحديث، فيعرف في كثير الأحيان متى أسلم هذا مثلا، كالأقرع ابن حابس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل هكذا في رواية فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد. يعني الحجة واحدة تلزم للمسلم عند الاستطاعة، طبعا عند الاستطاعة. فالشاهد قال له: إذن بل لأبد الأبد، ولو قلت يعني في كل عام لا وجبت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني بالكلية. نعم، بينتها رواية أخرى، هذا الحديث مروي من حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس أنه الأقرع ابن حابس. كيف يعرف المبهم؟ يعرف بأحد أمرين: بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى، بتنصيص أيضا سبب آخر بتنصيص أهل السير على كثير منه أقسامه يقسم أو يقسم يقسم المبهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى أربعة أقسام وأبدأ بأشدها إبهاما رجل أو امرأة كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس الابن والبنت ويلحق به الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت كحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر بماء والسدر السدر هو ورق شجر النبق ورق شجر النبق هي زينب رضي الله عنها إذن هكذا جاء في الحديث لكن في كتب السير بينت أنها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم العم والعمة ويلحق بها الخال والخالة وابن أو بنت العم والعمة وابن أو بنت الخال والخالة كحديث رافع بن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة مخابرة عبارة عن المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض كالثلث والربع فيها خلاف طبعا خلاف بين العلماء والفقهاء قديما وحديثا هل هي جائزة أم لا عند السلف الراجح أنها يعني مكروهة وعند المتأخرين ترجح لهم الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها على سبيل يعني الإيثار للآخرين من كان له أرض كما جاء في بعض الروايات فليزرعها هو أو ليدفعها لأخيه حتى ينتفع بها يعني لا يشترط عليه الثلث والربع وما أشبه ذلك إذن المخابرة هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض كالثلث والربع وما أشبه ذلك نعم كحديث رافع ابن خديج إذن عن عمه في النهي عن المخابرة اسم عمه زهير بن رافع وكحديث عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد اسم عمته فاطمة بنت عمرو الزوج والزوجة كحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة الأسلمية هذه تعرف بسبيعة الأسلمية بنت الحارث سبيعة هذه بنت الحارث الأسلمية اسم زوجها سعد بن خولة وكحديث زوجة عبد الرحمن ابن الزبير إذن ابن الزبير بفتح الزاي مع التشديد وليس الزبير كما هو المعروف والمشهور التي كانت تحت رفاعة القرظي سبيعة هذه حديثها في الصحيحين عن أم سلمة أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأباح لها أن تتزوج إذن لم تنتظر العدة المعروفة بأنها أربعة أشهر وعشرة كما جاء في القرآن الكريم هذا بالنسبة للحامل إذا وضعت فقد حلت ولو بعد وفاة زوجها بساعة فقد حلت يجوز لها أن تتزوج يعني مباشرة أي نعم والمسألة فيها خلاف لكن هذا قول الجمهور المسألة فيها خلاف وأخذ ورد ابن عباس كان يقول بأنها تعتد بأبعد الأجلين ينظر في هذه الحامل إذا مثلا وضعت قبل الأربعة أشهر وعشرة فتستمر في العدة حتى تبلغ الأربعة أشهر وعشرة. وإذا انتهت الأربعة أشهر والعشرة في عدة المتوفى عنها زوجها وما زالت حاملا تعتد بوضع الحمل، هذا المقصود بأنها تعتد بأبعد أو بأقصى الأجلين. الجمهور كما قلنا على أن الحامل متى وضعت فقد حلت، وهذا حديث السبيع الأسلمية في الصحيحين، نعم واضح وبين. نعم. وكحديث زوجة إذان عبد الرحمن ابن الزبير التي كانت تحت رفاعة القرظي، نعم، حينما أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، عرفنا لما تزوجت إذان الثاني عبد الرحمن هذا أرادت، ما أحبت البقاء معه فأحبت أن ترجع إلى الأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترط في ذلك الدخول، اشترط في ذلك الدخول، يعني لا يكفي العقد كي تحل للأول، كي تحل للأول. هذا سبب الحديث المشهور: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث المتفق عليه. أي نعم. فطلقها، اسمها إذن تميمة بنت وهب. أشهر المصنفات فيه، صنف في هذا النوع عدد من العلماء، منهم عبد الغني ابن سعيد والخطيب والنووي، وأحسنها وأجمعها كتاب مستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي يعرف بأبي زرعة، أبو زرعة العراقي ابن العالم الكبير الشيخ ابن حجر المعروف بالعراقي. إذن أبو زرعة هذا أو ولي الدين هذا العراقي ابن العلامة الكبير صاحب الألفية وصاحب تخريج أحاديث الإحياء وصاحب المؤلفات الكثيرة. معرفة الوحدان بضم الواو، طبعا معرفة الوحدان تعريفه لغة: الوحدان بضم الواو جمع واحد، اصطلاحا هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راو واحد. الأصل إلا راوي، لكن هذا اسم منقوص، والمنقوص إذا نونا حذفات ياؤه، حذفات ياؤه، وجعلت الكسرة علامة على الياء في أحد الأقوال، لذلك كما تلاحظون راو واحد، راو واحد، فمراو المقصود منها أنها مجرورة. يعني فائدته معرفة مجهول العين ورد روايته إن لم يكن صحابيا. المجاهيل مر معنا، صح، مجهول عين من له راو فقط، ورده الأكثر والقسم الوسط، مجهول حال باطن وظاهر وحكمه الرد لدى الجماهير. إذا مجهول العين من لم يروي عنه إلا راو واحد، طبعا واضح أنه لم يوثقه أحد من أهل العلم، وحتى لم يجرحه أحد. إذا لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد، لأنه لو جرحه أحد أو تكلم فيه أحد ما صار مجهولا، صار معروفا. إذن إما بأنه عدل وإما أنه ضعيف أو وضع. أمثلته من الصحابة: عروة ابن مضرس لم يروي عنه غير الشعبي، الشعبي هذا العالم الكبير، عامر ابن شراحيل، عامر ابن شراحيل بفتح الشين وليس شراحيل، خطأ، الشعبي. نسبة إلى شعبي همدان، نسبة إلى شعبي همدان، لذلك عامر الشعبي وليس الشعبي أو الشعبي. والشعب غالبا تطلق على العشيرة الكبيرة، العشيرة الكبيرة. والمسيب ابن حزن لم يروي عنه غير ابنه سعيد، إذن المسيب ابن حزنين لم يروي عنه غير ابنه سعيد. من التابعين أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد ابن سلمة. هل أخرج الشيخان في صحيحيهما عن الوحدان؟ ذكر الحاكم في المدخل، هذا كتاب المدخل، المدخل إلى الصحيحين، المدخل إلى الصحيحين أو حتى إلى كتابه المستدرك على الصحيحين، يعني ذكر قواعد، ذكر قواعد ومسائل هامة جدا عرفنا فيما يتعلق بالصحيحين وطريقتهما بالتأليف وطريقتهما في انتقاء الأحاديث والرجال وما أشبه ذلك. لذلك هذا الكتاب الحقيقة فيه فوائد وقواعد جمة. أي نعم. استفاد أيضا منه من هذه التسمية تلميذه البيهقي، فلما قبل أن يصنف السنن الكبير هذا الكتاب الموسوعة في 10 مجلدات صنف كتابا سماه المدخل إلى السنن، أي إلى كتابه السنن، المدخل إلى كتابه السنن. إذن ذكر الحاكم في المدخل أن الشيخين لم يخرجا من رواية هذا النوع شيئا، لكن جمهور المحدثين قالوا إن في الصحيحين أحاديث كثيرة عن الوحدان من الصحابة، منها حديث المسيب في وفاة أبي طالب أخرجه الشيخان، حديث وفاة أبي طالب معلومكم الحديث مشهور في الصحيحين لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة يعني أشهد لك بها عند ربي. أي نعم. فكاد أن يقولها ثم أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية لم يزالا في تحذيره وتنبيهه أنهما يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ذلك ثبت في الصحيحين أنه أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، وأهون أهل النار عذابا يوم القيامة من يوضع والعياذ بالله أجارنا الله وإياكم من النار ومن عذابها. إذن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، الحديث في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير، من يوضع في أخمص قدمه جمرة، في رواية في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. والحديث أيضا في صحيح البخاري وغيره أيضا، جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما أغنيت عن عمك أبي طالب، أليس كان يحوطك ويمنعك من المشركين، يعني ماذا قدمت له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه أهون أهل النار ولولا أنا، يعني ولولا شفاعتي فيه لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه إذن شفاعات متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها تخفيف العذاب في بعض أهل النار كعمه أبي طالب. نعم ولد لا هذا الكلام الآن على أبي طالب لأنه أدرك البعثة، واضح أنه أبى أن يقول لا إله إلا الله فمات على ملة عبد المطلب، أي على ملة الشرك. طيب حديث قيس ابن أبي حازم أيضا عن مرداس الأسلمي، يذهب الصالحون الأول فالأول، تتمة الحديث في صحيح البخاري برقم 6434. ما أرى الإخوة يقيدون بعض الفوائد، مهمة هذه الفوائد إخواني، يعني لو أردت أن تبحث عن هذا الحديث في البخاري ربما تجد صعوبة. ثم تتمة الحديث ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. إذن ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. قال البخاري عقب الحديث يقال حفالة وحثالة، يعني المعنى واحد، حفالة وحثالة المعنى واحد. على القاعدة إذا تقاربت المباني تقاربت المعاني، حفالة حثالة. ولا راوي إذن لمرداس غير قيس، والحديث أخرجه البخاري. أشهر المصنفات فيه كتاب المنفردات والوحدان للإمام مسلم. كيف الجواب عن ما ذكره الحاكم حينما قال في المدخل أن الشيخين لم يخرجا من رواية هذا النوع شيئا، يعني من الوحدان، من الوحدان؟ والجواب عن ذلك يقصد الحاكم حينما هو ذكر بعض الرجال الذين لم تشتهر صحبتهم أصلا، أو هناك خلاف هل هم صحابة أو لا، لذلك قصد أنه لم يخرج البخاري ومسلم لواحد من هؤلاء الذين لم تشتهر صحبتهم، وليس للمشاهير من الصحابة، ليس من المشاهير للمشاهير من الصحابة كالمرداس الأسلمي، نعم، أو المسيب بن حزن. المسيب بن حزن. كم باقي من الوقت؟ ربع ساعة. وأسئلة ما في كتير، في أسئلة؟ طيب، كأنكم تعبتم. طيب نقفها هنا إن شاء الله. تعب الشباب، لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. ما حكم الصلاة الكاملة؟ هل ورد فيها حديث صحيح؟ إيش فيك في صلاة ناقصة في الأصل؟ ما يوجد هذا. ممكن لو سأل السائل عن صلاة الحاجة أو صلاة التسابيح مثلا أو التسبيح ممكن، لكن الصلاة الكاملة ما في حتى في الأحاديث الموضوعة. ليس الصلاة المعروفة. نعم. لا، هذه من الحقيقة من اختراع بعض المتأخرين، بعض المتأخرين، لذلك لم يذكرها أحد في من صنف في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أول من صنف كتابا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عالم من قدماء المالكية، عالم كبير من الأقدمين من المالكية، اسمه إسماعيل القاضي، إسماعيل القاضي. والعجب أنه كان قاضيا عن المالكية في دار الخلافة في بغداد، في دار الخلافة في بغداد، وهو من الأقدمين. إسماعيل القاضي أدرك كبار المحدثين، أدرك كبار المحدثين، صنف جزءا في إذن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعده طبعا ابن القيم صنف كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، فكان كتابا رائعا بديعا الحقيقة. أي نعم، ناقش فيه ما يتعلق بكافة الألفاظ والصيغ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل، وبين من هم الآل، فجعل جميع الأتقياء وجميع الصالحين جعلهم آلا للنبي صلى الله عليه وسلم، واستدل طبعا على ذلك بأدلة كثيرة. اي نعم، لكن هذا الصلاة الكاملة طبعا ليس لها أصل، وخاصة فيها مخالفات عقدية، أليس هذا الذي في آخره تنحل به العقد وتنفرج به الكرة وتقضى به الحوائج؟ وما يصح إخواني. أي نعم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه هو الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك حتى النووي مع أنه من أهل العلم ومن أهل الفضل ويحبه الجميع، حتى الصوفية الغلاة والمعتدلون يحبونه أيضا. عرفنا كتاب الأذكار كتاب جامع، كتاب جامع، وذكر فيه الصحيح وحسن وضعيف وواهي أحيانا من الحديث والأثر، وما ذكر تلك الصيغ، ما ذكر تلك الصيغ أصلا، لأنها لم تكن أصلا موجودة. يعني فيما أذكر معلوماتي من حوالي 150 سنة تقريبا هذه يعني خرجت هذه الصيغ. هل دعاء دخول السوق ضعيف أم يصح من طريق آخر؟ هذا أحد الأحاديث التي حسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن أكثر أهل العلم ما وافقوه على هذا التصحيح وحكموا بضعفه، وأن الحديث كما ذكرنا مداره على عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وهو رجل الأكثر أو بعض أهل العلم ضعفوه وبعضهم حكموا بجهالته. بعض الضعفاء والهلكة هذا الحديث له عدة طرق، لكن غالبا واهية ليست ضعيفة ضعفا محتملا. بعض الضعفاء والهلكة وسراق الحديث ركبوا له أسانيد فأوهموا أنه عن عمرو بن دينار صاحب جابر بن عبد الله وصاحب ابن المنكدر على أنه الثقة المشهور، وآخرون أكثر أبعدوا فجعلوه عن عبد الله بن دينار، جعلوه عن عبد الله بن دينار صاحب عبد الله بن عمر وأحد شيوخ الإمام مالك، وليس له أصل. ومما يستدل على وهن هذا الحديث ما خرجه مالك في الموطأ بسنده الصحيح، وأظنه في صحيح البخاري أيضا، أن ابن عمر كان يقول لأبي الطفيل هيا معنا الخبر أو الأثر ندخل إلى السوق، قال فتبعته، فدخلنا إلى السوق، مضى إلى آخر السوق ابن عمر ومعه هذا أبو الطفيل ابن أبي بن كعب، ثم خرجنا فقلت عجبا لك يا ابن عمر، يعني دخلت السوق ثم خرجت وما ابتعت ولا اشتريت ولا سمت سلعة. فقال له يا أبا البطين، كان له بطن يعني، يا أبا البطين إنما دخلت لأسلم على الناس ويرد علي السلام. إذن هذه الرواية الصحيحة واضح أن ابن عمر لا يعرف هذا الحديث، مع أن هذا الحديث مداره على ابن عمر لا يعرف هذا الحديث، فهذا هو الصحيح في هذا في هذه المسألة إن شاء الله. الحديث ضعيف ومنكر. نرجو منكم أن تعطينا نبذة عن الفخر الرازي. الفخر الرازي صاحب التفسير الشهير، صاحب التفسير الشهير، يعني هو كان الحقيقة فيلسوفا، كان على طريقة المتكلمين وعلماء المنطق والفلاسفة، وعالم بما يتعلق بأفكار أهل الأهواء والبدع والمقالات، لذلك صنف التفسير، صنف التفسير الكبير له. فالحقيقة ما ذكر الكثير من الأحكام الفقهية ولا اللغوية ولا الحديثية أيضا، وإنما أكثر من ذكر أهل ما يعني يعتقده أهل البدع وأهل الأهواء. فأحد ما أخذ عليه وعلى تفسيره، لذلك من أهل العلم من يقول فيه كل شيء، تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير. نعم. ومما أخذ عليه أنا قرأت في هذا الكتاب، ما عندي يعني الحمد لله، وطلعت فيه، يعني من أخطائه أنه يذكر أقوال أهل البدع ويعرضها بطريقة أحيانا قوية، يعرضها بطريقة أو بصورة قوية ثم إما أنه لا يردها أصلا ولا يبين بطلانها، وأحيانا يرد عليهم بطرق ضعيفة تقريبا، بردود ضعيفة، وهذا كان الحقيقة مشكل كما قلنا. لذلك الله يرحمنا ويعصمنا دائما بالكتاب والسنة. الحديث السوق الذي ذكرته ضعيف، قلنا هذا هو الراجح إن شاء الله، مع تقديرنا واحترامنا للشيخ الألباني رحمه الله أنه أصاب غالبا في تصحيحاته وتضعيفاته، لكن الخطأ ما يسلم منه أحد، الخطأ ما يسلم منه أحد. وكما أثر عن بعض السلف، كما كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني أخطاؤه، أن تعد معايبه أي أخطاؤه. ما هي العلة في حديث السوق حتى يضعف؟ قلنا مدار هذا الحديث على الصحيح كما جاء في كتب العلل، كتب الكامل في الضعفاء لابن علي، وكتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، مدار هذا الحديث حديث السوق على عمر بن دينار قهرمان آل الزبير، ذاك الرجل الضعيف أو المجهول في القول الآخر، ولا يصح عن غيره. من رواه عن غيره إنما سرقه، يعني فركب له إسنادا وأوهم القارئ أو السامع بأن عمرو بن دينار هذا الثقة المشهور، لأنه مكي أيضا ومن طبقة عمرو بن دينار صاحب جابر بن عبد الله ومحمد بن المنكدر. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث في فضائل أهل إفريقيا والمغرب، هل المغرب في هذه الأحاديث المقصود بها الشام أو إفريقيا؟ هذا السؤال فيه غرابة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضائل أهل إفريقيا، أنا مذاكر الآن أصلا كلمة إفريقيا ما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن شاء الله في خير كثير يا إخواني، خير كثير في بلاد المغرب، في شمال إفريقيا، في إفريقيا، في كل البلاد إن شاء الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، رواية من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالصحيح في هذه الطائفة أنها تكون في كل زمان وفي كل مكان، أحيانا تكون حسب المكان الذي تكون هذه الطائفة يعني متغلبة وظاهرة، إما في جهاد وإما في حكم الله وإما في نشر العلم والدعوة وما أشبه ذلك. الخير موجود إن شاء الله دائما. ننبه إلى الحديث أيضا مشهور على بعض الألسنة، الخير في أو بي وبي أمتي أو في أمتي إلى يوم القيامة، هذا حديث واهن أهل العلم من يقول لا أصل له، لكن عندنا حديث صحيح يستبدل به، حديث صحيح له طرق وشواهد. أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. إذن حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة حديث واهن أو ليس له أصل. ماذا سنفعل بعد إنهاء هذا الكتاب وقد أوشك على الانتهاء؟ إن شاء الله نفعل ما هو الأنسب والأحسن إن شاء الله. والقرار في الأصل للإدارة. هل من نبذة عن ترقيم الصحاح كأنه من رقمها؟ هل هناك اختلاف في الترقيم؟ وأيها المعتمد؟ وهل رقمت الكتب الأخرى مثل الكتب الستة؟ نعم الكتب الستة مرقمة. البخاري الحقيقة انتهى الأمر، ترقيم فؤاد عبد الباقي، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي هو الترقيم السائد في العالم بشكل عام، وهو الذي اشتغل المحققون والمخرجون على ترقيماته، من أحمد شاكر والألباني والشيخ شعيب والشيخ عبد القادر وسائر المخرجين. لذلك ما الآن يصلح ترقيم آخر بالنسبة للبخاري، لأن من اعتمد ترقيما آخر سيؤدي بالقارئ بالنسبة للقراء إلى التخبط ولا يهتدون إلى الوصول إلى الرقم. لذلك فعل عبد الباقي وهو الذي رقم مسلما أيضا، طبعا نقصد في هذا العصر رقم صحيح مسلم. أي نعم. محي الدين عابد الحميد رقم سنن أبي داود، حقق سنن أبي داود ورقمه، ترقيمه غالبا هو الذي يعني عليه أكثر الناس. الترمذي الترقيم لأحمد شاكر بداية، حقق مجلدين منه، ثم بعد ذلك لغيره في أكثر من طبعة، النسائي أيضا رقم، لكن ما أحد تقريبا من المخرجين اعتمد الترقيم. النسائي رقم، المخرجون ما اعتمدوا الترقيم، يعتمدون بالنسبة للنسائي على الجزء والصفحة، ابن ماجه ترقيم فؤاد عبد الباقي، إذن في هذا العصر غالبا ترقيمات محمد فؤاد عبد الباقي هي يعني المعتبرة والمعتمدة. رأينا طبقات الصحابة والتابعين، ونسمع أيضا بطبقات المحدثين، فما هي وما فائدتها باختصار؟ يعني غالبا طبقات المحدثين تعود إلى الأزمنة، لها علاقة بالأزمنة التي كانوا يعني يعيشون فيها، وأحيانا يعتبر ناحية أخرى، يعني مكانة هذا المحدث، مكانة هذا المحدث في تقدمه في هذا العلم. يقال إن حديث تركت فيكم كتاب الله وعترتي، كتب بالطاء عترتي، لا عترتي بالتاء، قد ذكر في البخاري ومسلم. وأن حديث تركت فيكم كتابا ما إن تمسكتم بهما كتابان لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالحديث الأول هو أقوى، فلماذا يعول أهل السنة على الحديث الثاني؟ أي حديث؟ حديث العترة. هؤلاء الشيعة الروافض الذين ينسبون هذا الحديث إلى البخاري ومسلم، حديث ذكر العترة مو موجود في الكتب الستة، مو موجود ذكر العترة في الكتب الستة، فضلا عن أن يكون في البخاري أو مسلم. حتى بالنسبة للسنة أيضا لا تصح، وإنما هي من حيث المعنى مقبولة، أما كرواية لا تصح. الحديث في صحيح مسلم، أصل هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، من أراد الفائدة فليسجل هذا الحديث، فرواه مسلم ما شاء الله رواية واضحة بينة لا لبس فيها ولا خفاء. وهذا الحديث يعرف بحديث غدير خم، الذي تبني عليه الشيعة والرافضة الأساطير والترهات والأباطيل، خذوه من صحيح مسلم حديث غدير خم. هذا الحديث إذن يرويه الإمام مسلم من طريق يزيد بن حيان وغيره من التابعين، قال أتينا زيد بن أرقم فقلنا له حدثنا، فحدثهم بحديث قال إني كبرت سني، مو ضروري الآن هذا الكلام، لكن سبحان الله هذا الصحابي الجليل قال كبرت سني، نعم وربما نسيت بعض ما نسيت، لكن قال ذكر الحديث بدقة متناهية، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما، هذا الحديث الذي يعرف بحديث الغدير أو غدير خم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال مما قاله، هنا الشاهد، مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الموعظة التي قام فيها بعد أن حمد الله وأثنى عليه، ألا أيها الناس إنما أنا بشر، ها على أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وإني تارك فيكم الثقلين. وإني تارك فيكم الثقلين. أولهما كتاب الله. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فيه الهدى والنور فخذوا به واستمسكوا به. فخذوا به واستمسكوا به. فحثهم على كتاب الله وندبهم إليه. هذا الصحابي يوضح ويفسر ويفصل في مسألة الثقلين لهؤلاء الجهلة. أي نعم، فحثهم على كتاب الله وندبهم إليه ثم قال: وأذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. إذن هذا هو، هذه الرواية الصحيحة، وهذا هو اللفظ الذي ينبغي أن يحفظ بالنسبة لحديث الثقلين. العمل والتشريع عرفنا، والتمسك إنما هو بالقرآن الكريم. وأما آل البيت فينبغي أن يعاملوا المعاملة الحسنة، أن يعاملوا المعاملة الحسنة، المعاملة الطيبة. وأول أهل البيت من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ زوجاته. بداية زوجاته، لأنه ممنوع عليهم الزواج وهن نساء، فيحتاجن إلى التبجيل والتقدير والاحترام والإحسان إليهن. نعم، شو سألت أخي؟ ثلاث مرات، هي ثلاثا. أي نعم، هذا الحديث الصحيح. فهؤلاء الشيعة على بارك الله بهم كيف يعني يشيعون. أنت أدرى بذلك. هل صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان أبي بكر الصديق في كفة وإيمان الناس في كفة لرجح أبو بكر، أو إيمان أبي بكر؟ هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يصح، خرجه الحاكم. لكن هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح في حديث آخر. إن عن معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت فيه بأمتي فرجحت، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم عمر لعله، ثم عمر. معنى هذا الحديث، هذا حديث حسن أو صحيح، طبعا ليس في الصحيحين لكنه حديث حسن أو صحيح. هل يجوز أن نقول على من دون الصحابة لفظ رضي الله عنه أو عنهما؟ ليس مأثورا عن أهل العلم. أهل العلم سلفا وخلفا خصوا الصحابة بالترضي دائما عنهم، وغالبا خصوا من بعض الصحابة بالترحم عليهم، بالترحم عليهم. ومن ذكر الترضي بمعنى الدعاء يعني ليس يعني خطأ كبيرا أو كذا، ولكن خارج عن المألوف الذي ألفه أهل العلم. أهل العلم حتى بالنسبة للأئمة، الأئمة الأربعة ومن قبلهم مع مكانتهم كذا، فغالبا يترحمون عليهم، يترحمون عليهم، لا يقولون رضي الله عنه. هذه حدثت في المتأخرين. ابن القيم يطلقها على شيخه. هو التقديس معلوم لغة التنزيه والتطهير، يعني هو دعاء يدعو، لكن ليس مأثورا أيضا. فالأحسن الحقيقة أن نبقى على الدعاء والعبارات المأثورة. إذا أراد طالب العلم التحضير لإلقاء محاضرة وأراد أن يتثبت من صحة أحاديثه فماذا يفعل؟ يفعل الأمر سهل، يحضر هذه المحاضرة بالنسبة للحديث من صحيح البخاري ومسلم. مثلا محاضرة تتعلق بأبحاث الإيمان، يفتح كتاب أو باب الإيمان في البخاري وفي مسلم، ثم ينتقي الأحاديث المناسبة. الحديث يتعلق به مثلا فضل العلم والعلماء والتعلم والتعليم كذا، يفتح صحيح البخاري وصحيح مسلم في أبواب العلم والعلماء وما أشبه ذلك، فهذا هو الأفضل والأحسن. لذلك أنا غالبا إخواني في خطبي وفي دروسي أحب هذا الطريق، هذا المنهج، أعتمد غالبا كي أريح نفسي وأريح الناس والسامعين غالبا على البخاري ومسلم، غالبا على البخاري ومسلم. حتى هناك طبعا أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، لكن غالبا طالما هناك في كفاية بالنسبة لموضوع مثلا يتعلق بفضل العلم والعلماء، في عندنا ما يزيد على 20 أو 30 حديثا مثلا في الصحيحين، والخطبة مهما طالت ما يستطيع أن يستدل بأكثر من 10 أحاديث مثلا، فما في حاجة ننزل إلى الترمذي وإلى ابن ماجة وإلى كتب أخرى، هناك أحاديث فيها خلاف، بعض أهل العلم صحها وبعضهم ضعفها وما أشبه ذلك، هذا هو الأفضل. سؤالي حول كتاب منهج النقد في علوم الحديث، وما هو الكتاب الذي يمكن اعتماده في المصطلح لتأسيس الطالب؟ هذا بداية، هذا كتاب يعتبر كتاب تأسيس لأنه شامل لجميع الأبحاث، جميع الأبحاث الحقيقة والأنواع، نعم يعتبر كتاب تأسيس. ممكن إن شاء الله يعني درجة ثانية نرتقي إلى كتاب أعمق منه علما وأكثر تركيزا في بعض المصطلحات والقواعد. كتب كثيرة، اختصار علوم الحديث لابن كثير، ابن الصلاح، تدريب الراوي، فتح المغيث للسخاوي، هذه من أوسع الكتب القديمة، يعني من أوسع الكتب القديمة. كلمة مشددة وأخرى غير مشددة في القرآن الكريم، هل يعتبر هذا اختلاف في الخط؟ نحن الآن يهمنا القراءة، هل هي هذه من القراءات المتواترة؟ هذا ليس اختلاف في الخط، إذا قضية التشديد وما يعود إلى النقاط التنقيط، يعني ليس صورة الخط. صورة الخط مثلا في الأسماء، خلينا نقول حبان مثلا، فالحاء والجيم والخاء من حيث الصورة صورة الخط واحد، لكن في التلفظ بهذه الحروف يختلف، عرفنا؟ فصورة الخط واحدة في حبان وحيان وجبان، وفي أيضا خياط وحناط وخباط، في عالم هكذا يعني عنده الألقاب الثلاثة، قيل في حناط وخياط وخباط لأنه مارس المهن الثلاثة، مارس المهن الثلاثة. خباط الذي يعمل الخبط، ورق الشجر، ورق الشجر عرفنا، لعله فيما أذكر يصبغ به أو في له هكذا الشيء، المهم له علاقة بورق الشجر. المهم لم أفهم المبهم، رجاء إعادة تفسيره. المبهم سهل، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. إذا قال الإمام مالك مثلا روى حديثا عرفنا عن رجل عن أنس بن مالك، ما اسم هذا الرجل؟ ما ذكره باسمه العلم، ما ذكره باسمه العلم، فهذا الرجل مبهم، يقال فيه مبهم. والحديث ضعيف لأن هذا الرجل ما علمنا اسمه، فكيف نعرف أو نعلم حاله أو ضبطه؟ فلذلك الإبهام في السند هذا. أما أيضا يأتي في السند أحيانا عن رجل أو عن امرأتين أو عن رجل من أهل مصر، عن رجل من قحطان وما أشبه ذلك، ما اسم هذا الرجل؟ ما ذكر باسمه العلم، فهذا هو المبهم، يعني لم يذكر باسمه العلم. أو إذا ذكر في المتن قلنا لا يضر أن رجلا سأل أو أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الأذان باستخدام التسجيل؟ يعني ما أقام السنة، هذا المؤذن الذي استخدم التسجيل عرفنا ما أقام السنة من ناحية أن يقوم بهذه الشعيرة وبهذه السنة، لكن أعلم الناس بدخول الوقت، يعتبر أعلم الناس بدخول الوقت، لكن ما أتى بالسنة على وجهها. هل يجوز أخذ كتاب قرآن وقف من المسجد وأن يوضع مكانه آخر؟ لا، الأصل أن يكون هذا على نية الواقف، هذا المصحف أو هذه المصاحف على نية الواهب أو الواقف للمسجد الفلاني، والله تعالى أعلم.